نحو فن إسلامي راقي ومتميز. روافد للصوتيات والمرئيات بدولة الكويت تقدم. تفهم خاطري وارحل، تكلم وش جرى مني، سيف الهم تراه استل، سيف الهم تراه استل، جف الأصحاب يقتلني، يقتلني وانا تأمل، تكلم وش جرى مني، سيف الهم تراه استل، سيف الهم تراه استل. غريب بعالمي وحزني، وحيد ولا حدا يسأل، غريب بعالمي وحزني، وحيد ولا حدا يسأل، أعاني الهم وتعنى، ومشوار الألم طول، ومشوار الألم طول. يا ليت اليوم تفهمني، وتفهم خاطري وارحل، تكلم وش جرى مني، سيف الهم تراه استل، سيف الهم تراه استل، جف الأصحاب يقتلني، يقتلني وانا تأمل، تكلم وش جرى مني، سيف الهم تراه استل، سيف الهم تراه استل. رفيقي لا تعذبني، وعني دوم لا تبخل، رفيقي لا تعذبني، وعني دوم لا تبخل، ولا تجفى بد عني، ولا تقسى ولا تزعل، ولا تقسى ولا تزعل. قلت اليوم تفهمني، وتفهم خاطري وارحل، تكلم وش جرى مني، سيف الهم تراه استل، سيف الهم تراه استل، جف الأصحاب يقتلني، يقتلني وانا تأمل، تكلم وش جرى مني، سيف الهم تراه استل، سيف الهم تراه استل. بحسن الظن عاملني، وجازيني بوفا أجمل، بحسن الظن عاملني، وجازيني بوفا أجمل، ودافع دوم بالحسن، وخلي الحب ما يرحل، وخلي الحب ما يرحل.